من الصاغرين قلنا في الدرس السابق بأن الكلام يقع في هيئة الجملة على ما داخل هيئة الجملة، مثل زيد قائم، هذا على أي شيء تدل. قلنا لابد من تقديم مقدمتين ذكرناهما بالأمس ونشير إليهما الآن بالإجمال. المقدمة الأولى هي أن دلالة الألفاظ على ثلاثة أنحاء تصورية، دلالة تصورية وتصديقية بالمعنى الأول وتصديقية بالمعنى الثاني. والوجه في ذلك هو أنه حينما نسمع من شخص جملة يقول فيها زيدون مات مثلا، هنا تحصل لنا عندنا ثلاثة أمور. حينما نسمع هذه الجملة، الأمر الأول هو أن حينما نسمع هذه الجملة سوف يخطر في ذهننا معنى كلمة زيد ومعنى الموت، يعني الموت يخطر وذاته يخطر في ذهننا، هذا نسميه بالفطور، فطور المعنى. وهذا الفطور قلنا يحتل حتى لو صدرت هذه الجملة من اصطكاك الحجرين. هذه الدلالة، الفطور نعبر عنه بالدلالة التصورية. فإذا واحد سألك قال لك ما المراد بالدلالة التصورية، قلت كلمة رأسا جاوبة، قل له هي عبارة عن خطور المعنى أو تصور، خطور بها خطور المعنى تبه في نسمع عنه، هي دلالة التصورية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حينما نسمع الجملة يبدأ ثلاثة أمور، حينما أسمع هذه الجملة ثلاثة أمور سوف أحصل عليها. الأمر الأول فطور المعنى في الذهن، والأمر الثاني الذي يحصل هو أني هو أن سوف أفهم أن المتكلم له قصد أن يخطر المعنى في ذهنه، يقصد اخطار المعنى. قلنا امس الفرق بين هذه وما سبق ما هو احنا قصد الاخطار، اما هناك شعبة الاولى مجرد خطور هو قصد انه قد يحصل حجرين قصدنا، هذا قصد الاخطار نسميه بالدلالة التصديقية بالمعنى أول. فإذا قلنا دلالة تصديقية بالمعنى الأول تخلي يساوي أي قصد الإخبار، إخبار المعنى. والأمر الثالث هو أنه سوف نفهم ان هذا المتكلم قصد اخبار المعنى بداعي الحكاية، بداعي الحكاية والاخبار، يعني قصد اخبار قد لا يصير بداعي الحكاية، يتم اذا كان الشخص هذا هو اخطر المعنى في ذهنه الى هذا اخطر وقصد الاخطار، لكن ليس قصد من الاخطار هو الحكاية الجدية والاخطار الجدية، وانما قصد الحزن، فدلالة تصديقية بالمعنى الثاني ما موجود. فاذا الدلالة التصديقية بالمعنى الثاني تصدر حكاية الإخبار، إذا الكلام كان يدور على تصدر حكاية، هذا تصدر حكاية والإخبار نسميه دلالة تصديقية بالمعنى الثاني. تبني المصطلحات تظهر أحسن، لكن على سبيل الاختصار إيه حتى تقدر تحفظها. اخبار هو هذا، اخبار هو ماذا؟ ما اخبار الجدي مثلا في مقابل الهدف، يعني اذا قصدك اخبار جدي يعني مو هذا، لان هذا ما عنده اخبار مثلا، لكن الموجب جدي في مقابل هذا صح اخبار الجدي. فالخلاصه هيك راح يصير، لان المصطلحات احفظها بسهوله، دلاله تصوريه اي خطوط المعنى الصدق، تصديقيه بالمعنى الاول اي قصد الاخبار، تصديقية بالمعنى الثاني رد الحكاية. هذا التفسير. وقلنا في ضمن هالمقدمة الأولى بأن هذه الدلالات من أين تنشأ، من أين تنشأ، يعني كيف هذا اللفظ صار موجبا سماع علما لفطور المعنى إلى الدليل. قلنا المنشأ للدلالة الأولى، في الدلالة الأولى ما هو المنشأ؟ الواقع، يعني الواضع حينما وضع هالكلمة إلى هالمعنى وضع صار علما، يعني مثلا لها الفطور. فإذا عرفنا الآن أن الدلالة الذي ينشئها الوضع يوجد الواضع، أي دلالة؟ تصورية. فرأسا نقول الدلالة الوضعية ما هي؟ هي تصوير. وأما الدلالة التصديقية الأولى والثانية من أين تنشأ؟ من الوضع، سميه من ظهور حالة المتكلم، لما يتكلم ظاهر حالة أنه حينما يقول زيد كذا مات أو ولد أو قام أو نام، ظاهر حال كل متكلم أنه يقصد الإخبار وعن حكاية الإخبار عن جد، يعني فإذا كلتا الدلالتين حصلناها منين؟ لا من الوضع بل من حال المتكلم، من تدور الحال المتكلم. هذا المقدمة الأولى انتهت. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي أن الوضع ما هو معنى هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، ما معنى الوضع؟ إن له عدة تفسيرات، نذكر منها تفسيرين. الأول السيد الطوبي حفظه الله حيث قال بأن الوضع عبارة عن التعهد، وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى أي تعهدت أني كلما أتيت بلفظ زيد فأنا قاصد هذا الدلالة. هذا هو تفسير الأول. قلنا بناء على التفسير الوقت ايش راح يعطينا؟ يعطينا الخطور، يعني دلالة التصورية الأولى، الدلالة التصورية يعطينا ماذا؟ الدلالة التصديقية. يقين الدلالة التصديقية ليش؟ لأن الوضع ماذا؟ كلما أردت هذا اللفظ قصدت والقصد وين يصير؟ والدلالة تصدقية مع القصد التصديقية. يعني هذا دلالة تصديقية سيعطينا الدلالة التصديقية هيدا. ولذلك السيد القوي حفظه الله يتفق بأن الدلالة الوضعية هي عبارة عن دلالة تصديقية أو التصديقية هي دلالة وضعية. كيف تكاول أحسن قد متأخر مريد طيب عمره ست عبره ونسى السيد. وأما التفسير الثاني فهو أن يقال بأن الوضع عبارة عن قرن بين اللفظ وبين المعنى. مش وقت مقترن اللفظ بالمعنى هذا القرن نسميه بالوضع. لكن هذا من ينشأ؟ مرة من كثرة الاستعمال سيصير وضع تعيني. ومرة من التخصيص بأن يقول سميت ولدي زيدا. لما قال سميت ولدي زيدا نحن قرن بيننا وبيننا بين هذا اللفظ وبين من تصور المعنى. تصور المعنى كلمة تصور من تبتين. بناء على التفسير الوضع الشيطين أي دلالة تصور لأنه ماذا هو قرن بيننا وبيننا بين اللفظ وبين تصور المعنى. ايه مو القصد تصور يعني الخطوط. فالوضع يعطينا دائما دلالة تصوري. هذا كل شيء معنى. بس اليوم راح نفصل في هذا المبحث ومحصل المبحث وجاءت يعني المقدمة راح نفصل فيما ذكره السيد الان. يقول قدس سره الجمل لها هيئة زيدون قائم. أكفت هيئة بين البيت زيد وقائم. يعني لو زيد وحدها أجيبها وقائم وحدها أجيبها هذا غير ما علاج بسين متصلات وقلت زيد قائم. زيد قائم يصدر هيئة قائم. هذه الهيئة الخاصة على أي شيء تدل؟ هيئة المبتدا والخبر بعبارة أو تعال إلى مثال آخر أقول زيد القائم الآن. شنو ترى هذا المثال عن ذلك المثال؟ ذاك زيد القائم مبتدا والخبر. هذا زيد القائم. الأول شو نسميه بالنحو قارئ نحن جملة عامة يصح السكوت. تقريبا نطف الأجرم يا قارئ. والجملة الناقصة مثل زيت القائم لا يصح السكوت. أي لا يصح السكوت على أن تميل ناقص. ما هو الفرق بينهما؟ احنا نجد فرق بينهما بالوجدان لكن ما هو الفرق بينهما؟ تحصل لي اياه. فالسيد الكوفي حفظه الله بناء على مسلكه في باب الوضع. هذا مسلكه في باب الوضع ما طبق في مجالات متعدده. واحد من هذه المجالات هو بناء على راي في باب الوضع وهو ان الوضع الشرطي دلالة تصديقية. يعني يقين القصد. القصد. يو يقين قصد الإخطار يو يقين قصد الحكاية. قصد الإخطار. والدلالة التصديقية الأولى. وقصد الحكاية هو الدلالة التصديقية الثانية. فقال حفظه الله بأن الفرق بين الجملتين يا جملة ويا جملة زيد قائم وزيد القائم الفرق بينهما هو أن الأولى موضوعة لقصد الإخطار فقط. الأولى يا رفاق زيدون قائم لقصد الشكاية، شكاية ماذا؟ قيام. وأما الجملة الثانية يعني زيد القائم موضوع علمه لقصد الإخطاء، وبعبارة أخرى كأنما الواضع شكاية. متى ما قلت زيد القائم فأنا قاصد العلم للإخطاء والحكاية إخطاء، فلذلك صارت ناقصة لأن قصد الإخطاء وحدنا وحدة قصد الإخطاء وحدة لا ينفع نفعا قويا، ما يوجد صحة السكوت. وأما في الجملة الثانية حسين قائم فكأنما الوضع ماذا قال؟ كلما قلت زيد قائم فأنا متعهد أني قاصد علما الشكاية، شكاية قيام، فلذلك صارت فالتمامية والنقصان من أين نشأ كون هاي الجملة تامة وتلك ناقصة؟ من اختلاف سيما في المدلول التصديقي. المدلول التام هو ماذا؟ قصد الشكاية، يعني المدلول التصديقي الثاني. ومدلول ناقصة هو قصد الإخطاء، أي المدلول التصديقي الأول. تفرق بينهما على هذا. نحن لا نستطيع هذه التفرقة. لماذا لا نستطيع؟ لأننا لا نقول بأن الوضع يعطينا الدلالة التصديقية حتى نقول بأن الفرق بين الجملتين من يا ناحية؟ من ناحية المدلول التصديقي. الأولى موضوعة للمدلول التصديقي مثلا، الأولى مثل الثانية موضوعة للمدلول التصديقي الثاني، والثانية موضوعة للمدلول التصديقي الأول. احنا بنائنا الدلالة التصديقية يعني قصد الإخطاء او قصد الشكاية، من اين ينشأ؟ لا من الواقع، بل ينشأ منين؟ من الحضور الحالي السياسي، هذا ينشأ. فالصحيح اذا ان لا نفرق هكذا. نفرق كيف؟ كيف نفرق؟ من حيث النسبة نقول بأن زيد قائم وضع علما للنسبة التامة، وزيد القائم وضع علما للنسبة الناقصة، فلأجل هذا حصل هذا الاختلاف بينهما. إذا اتضح خلاص العنوان خلاص بعد، بس اتضح ان السيد قدس سره يرى ان مدلول الحرف ومدلول هيئة الجملة ما هو شيء واحد، هو النسبة. كما ان الحرف يدل على النسبة لكن واضح النسبة، كذلك هيئات الجمل تدل عليهم على النسبة لكن يا نسبة يو الناقصة يو الثامة. الجمل التامة على النسبة، الجمل الناقصة تدل ماذا؟ هذا هو وجه التفرقة بينهما، وليست وجه التفرقة ما ذكره السيد الفوري. فنطبق المثال، كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، على أنحائها يعني شنو؟ يعني الحرف يوم موضوع للنسبة الابتدائية، يوم للنسبة الضربية، يوم للنسبة الاستعلائية وغير ذلك بعد الحقائق النسبة ضائفة. كذلك هيئات الجمل يعني موضوع علما، كذلك عمشنا يعني موضوع علما، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوع علما للنسبة ناقصة، وهيئة طبيعي السئلة هاي للنسبة ناقصة خليها على إجمال شنو معنى النسبة الناقصة بعدين نوضحها، بس تقريبا وفي ذهنك نسبة ناقصة بعد تعرفها تقريبا نوضح العقيد. وهيئة الجملة الثانية موضوع علما للنسبة يصح السكوت عليه، لا ما يصح السكوت عليه. فالفرق عندنا بين الجملتين ما هو فيما بالنسبة، يعني الهيئة تدل على النسبة والطرق وخالف في ذلك زي الأداء اذهب إلى أن هيئة جملة ناقصة موضوع علما من مدلول التصديق الأول. لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، شنو هو أقول مدلول الدلالة التصديقية الأولى؟ قصر الصارعة. وإن هيئة الجملة التامة موضوع علما قال لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. ما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية؟ وهو قصد الشكاية. هذا وين يصير في الجملة الخبرية أو لا الطلب وجعل الحكم، هذا بيا جملة يصير، هذا في الجملة الإنشائية. اتضح على أنه الفارزة وين يكون يصير قبل أو قبل، هذا رواية شدة مو بناءك فارزة بيت تخربط الفارزة، وهاي وجعل الحكم يكون تتصل ويانه ويا الطلب، لأن حط التصير هذا أو الطلب يعني ثلاث تصديقية ثانية ينقل قدر شكاية هذه الجملة الخبرية. أما في الإنشائية ما هو المدلول التصديق الثاني؟ يقول الطلب. هذا وين؟ في الأمر أو ماذا في الاستفهام؟ ماذا تقول؟ استفهام موضوع عليه مثل ما بقصد الاستفهام بالتمني بقصد التمني، وهكذا معقبة إنشاء وتنقسم إلى ثلاث قدر من النتائج ديت ثمانية تقريبا. او الطلب وجعل الحكم في الجملة الانشائية وهكذا. وهكذا يعني شنو؟ يعني غير الطلب، غير الطلب مثل الاستفهام او مثل التمني او مثل النهي وغير ذلك في بقية الجملة الانشائية. هذا بنام علم سيد الخوي، وقد بنى ذلك يعني حتى فرق بينهما، لان رأي ان دائما الوضع شقين يصين القصد، لكن مرة يعطينا قصد الإخطار هاي في جملة ناقص، مرة قصد الحكاية سجل. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع في تفسيره ديما بالتعهد، بالتعهد متعلق ديما تفسير في تفسيره بالتعهد الذي يقتضي هذا التفسير. شو يقتضي؟ أن تكون الدلالة الوضعية دائما شنو؟ تصديقية. والمدلول الوضعي شي يصير؟ شي يصير؟ تصديقية. المدلول الوضعي دائما يصير مو تطور لا تصديقي كما تقدم. أيوة المدلول أرفع ليمن على الدلالة، على الدلالة، على الدلالة الوضعية، على الدلالة. يعني شنو الدلالة الوضعية؟ شيلها شيلها وخلي هذا الدلالة. ها يعني تشير. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون أن يكون المدلول الوضعي بعدين أعطف عليه شيلة بعض الذي يقتضي أن يكون المدلول الوضعي تصديقيا كما قدم في الحلقة السابقة. لكن احنا باطل هذا عدنا، والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصور دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل. كلمات الإفرادية مثل زيد وحده، قائم وحده، الجمل مثل زيد قائم، لكن المدلول تصوري. وأن الجملة حتى التامة مدلول بالوضع إلا على من؟ على النسبة، دلالة تصورية مو تدل علينا لا أنها تدل على قصد شكاية أو قصد إخطار. وأمت ليه مش أن أقول أن هاي قصد شكاية أو قصد إخطار؟ من شأن شنو إذا مو الوضع؟ عند السيد الكوئي من شأن الوضع؟ عندنا ما هو من شأن؟ من شأن عندنا وأما الدلالتان التصديقيتان يعني قصد شكاية أو قصد إخطار فهما سياقيتان. يعني شنو سياقيتان؟ يعني هذا مقصودي ناشئتان من ظهور حال المتكلم. كل واحد لما يحكي ظهر الحالة انه لما يضع الالفاظ قصده شنو من طرحين؟ هو ان يخبر المعنى في ذهنه او يحكي إذا فصل الشكاية والإخبار. ولذلك إذا ما كان قاعد كان نايم بالأثناء قام يحكي. فهنا قصد الإخبار يصير أقول لك ولا نفهم أن قصد أن يخطب. لا ليش؟ على أنه ما قاعد ويأتي. إيه. فمعنى هذا ظهور موجود. ظهور هذا ظهور أو حالة في أنه يريد يخطب هذا. هذا كان منتفيد وتوجه يصير بالظهور إليه. الجملة الثانية والجملة الناقصة. قلنا لا إشكال في أنه يوجد فرق بين زيد قائم وبين من زيد ألقى. فرق من يا ناحية موجود، فرق من يا لا من أي ناحية موجود؟ من ناحية المعنى الموضوع له. لابد الموضوع له هنا شيء وهناك شيء آخر، وإلا إذا كان المعنى الموضوع له واحد سمينه بهذا الاختلاف. بس شلون نبرر نوضح هالاختلاف في المعنى الموضوع له شلون بأي نحو؟ سلمنا اختلاف المعنى الموضوع لكن بأي تصوير شلون يصير؟ قلنا السيد الثوري قال يختلفن في المعنى الموضوع له بأي شكل؟ في المدلول التصريح. يعني هذه الجملة وضعت أي كان للمدلول التصديقي الثاني، والجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول. فتنو قلنا ولا لحد الآن في جديد ما صار، لكن هذا عندنا باطل. إحنا ليش؟ لأن الورع ما يعطينا مدلول تصديق، فيكون نفرق بتفرقة أخرى. شلون احنا نفرق السابق؟ هذا تقريبا توضيح لما تقدم. فالآن شوف التوضيح شو يكون نفرق بشكل آخر. فشلون نفرق؟ إما أن نقول بأن المدلول التصوري فيهما واحد، والاختلاف في المدلول التصديقي. خلاص ما قلت عن عبارة تكرر. إما الاختلاف، إما أن من حيث المدلول التصوري مدلول التصوري واحد. أقول المدلول التصوري شنو هو؟ النسبة. مقصود من النسبة يعني اثنين هذه الموضوعات لنسبة واحد. ما نقول هاي تامة ليش ناقصة، لا لا لا، اثنينات اللي نسبة واحد. في وفي يقول اثنينات تامة ويقول اثنينات أقل النسبة. لكن اختلاف من يا ناحية؟ مدلول التصديق. مدلول التصديق من ناحية مدلول التصديق يعني شنو؟ يعني هاي في قصد الحكاية وذاك في قصد الإخبار. فيختلف من حيث المدلول التصديق. أما من حيث المدلول التصوري، مدلول التصوري واحد. إما أنت الفرق، ما أقول صحيح، إما أنت الفرق، وإما أن نفرق البينات من حيث المدلول التصوري، يعني من حيث المسألة كما هو صحيح. يعني نقول بأن هذه وضعت لنسبة تامة وتلك وضعت لنسبة ناقصة. يا تفرق الأنساب الأولية والثانية. الأولية باطلة. ليش باطلة؟ لأن إذا متحدث في المدلول التصوري يعني اثنين هذه الموضوعات للنسبة، فالاختلاف في المدلول التصديق منين ينشأ؟ فليش قصد الحكاية يختص بمن؟ بالتام. فخليه قصد الحكاية وين؟ بالناقصة. هذا النسبة اللي يدلن عليها واحدة. وخليك عكس، خلي قصد الحكاية يصير بما في الناقصة وقصد الإخطاء في التام. معنى هذا ميسي. فيتبين الاختلاف بينات أكو موجود وين؟ في المدلول التصوري. يعني في المدلول التصوري. يعني هذه وضعت لنسبة تامة وتلك وضعت لنسبة ناقصة. وهذا لحد الآن تقريبا إن شاء الله واضح. إذا تقول تامة وناقصة يعني شنو؟ خلاص بس أبعد عن التعبير. نسبة تامة تامة. شو بالنسبة إلى أخي تصير تامة؟ إذا فرض أنه يوجد طرفان مفروضان واحد عن الآخر مثل زيدون قائم. شو ترى زيد غير قائم، ما في مجنائن، ما في وينائن، طرف شيء واحد، مرة تسويهم شيء واحد ومرة تبقيهم الطرفين أشياء اثنين. إذا بقيت الأشياء اثنين قلت زيد قائم، ففي مثل هذه الحالة أكو نسبة نشعر بها بالوجدة بين زيد وبين نسبة بالفعل موجودة، موجودة بالفعل يعني طرفين أكو وتوجد نسبة بينهم. ومرة الطرفين لا ندمجه بعد نسبة ضاعت وترك. إذا قلت زيد القائم هنا الطرفين سويتي طرف واحد بعد نسبة بالفعل ما موجودة إلا بالتحليل، لكن بالفعل ما موجودة. تصوتت إذن ما الطرفين ادمجتهم ولاحظت من طرف واحد يعني بالفعل ماكو نسبة، هاي النسبة شي يسموها نسبة ناقصة، وإن شئت تسميها اندماجية. ليش سميناها اندماجية؟ لأن الطرفين ادمجناهم واحد بالآخر ولاحظناهم ترى الطرف، فتريد تسميها ناقصة أو تسميها اندماجية يعني نقصان منين مشى؟ ليش صارت ناقصة؟ من الاندماج. يوم ما كان أكو هالاندماج مفروض طرف عن طرف، كان نسبة أكو حقيقة. فالنسبة إذا نقدر نقول ناقصة ونقدر نقول اندماجية أو نسميها تحليلية، لأن بالتحليل تحصل هذه النسبة وأما حقيقة ما موجودة. والنسبة التامة شو نسميها؟ غير اندماجية، أو نسميها نسبة غير تحليلية بل حقيقية. وقالهم إن شاء الله عرفنا. بس بقدر شيء واحد وهو أن هذه النسبة لما نوصفها بأنها اندماجية يعني ناقصة، أو غير اندماجية يعني تام، هذا يصير في عالم الذهين ويصير في عالم الخارج، هذا يصير في عالم الذهن مو في عالم. ليش؟ لأن في عالم الخارج زيد ويا قائم وجودهم فرد نحو على فرد شكل، سواء انت تقول زيد قائم او تقول شنو زيد قائم، يعني وجود الخارج راح يتغير. لحاضن الذهن راح في عالم الذهن انت تلاحظهم بشكلين، مرة تلاحظهم مندمجين ومرة غير مندمجين. اذا التمامية والنقصان من صفات النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج. فإن زيد مع قائم وجود واحد لا يتغير، سواء قلت زيد قائم او قلت زيد القائم، وانما الاختلاف بينهما في عالم التمامير والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن. لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، كنا هذا بلا شك، وإلا شبنين بالاختلاف بيناتهم، فلا بد في المعنى الموضوع له اختلاف. بس شلون نفرق في المعنى الموضوع له؟ فمن اعتبر المعنى الموضوع له، اعتبر المعنى الموضوع له المثل التصديقي، ف فمن اعتبر نفس المدلول التطبيقي هو المعنى الموضوع له. ايش ميز بيناتهم؟ على اساس الاختلاف اختلاف المدلول التطبيقي كما تقدم في الحلقه السابقه. وتقدم هما تقريبا ما يحتاج الحلقه السابقه. قول بيديد الطبعه بعد. ليش بيديد الطبعه تقدم؟ على انه جمله تامه موضوعه لها للمدلول التصديقي الثاني والناقصه موضوع المدلول التصديقي الاول. بل هذا قدم لحق الصفحه لكن في الصفحه السابقه مقدم. واما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين امرين. اما ان نقول انه لا اختلاف بين الجملتين فيما في المعنى الموضوع له والمدلول التصوري من حيث المدلول التصوري اكو فرق بيناتهم. طبيعة قطعة التفسير مدلول التصوري على المعنى الموضوع له لان على رأينا دائما المعنى الموضوع له شنو هو مدلول تصوري. ونفس الاختلاف بينهما في مرحلة قلت المدلول التصوري شنو قصدنا من حد النسبة يعني نقول اثنينات الموضوعات لنسبة واحد ونحصر الاختلاف بينه في مرحلة مدلول تصوري يعني نقول في شديد قصد الحكاية هذا في قصد الاخبار. واما ان نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري يعني نقول اختلاف من حيث النسبة هذه وضعت لنسبة وتلك لنسبة ناقصة يا ابو الصحيح والاول باطل يعني نقول يتحدن من حيث المدلول التصوري من حيث النسبة لان المدلول التصوري اذا كان واحد يعني النسبة كانت واحدة الذي يدل عليه وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الجملة الناقصة شلون حصل اختلاف المدلول التصديقي فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي وهو قبل الحكاية من طريقة الحكاية امتازت عنه على الجملة عني وعلى احسن ما يأثر السبب على الجملة امتازت على الجملة الناقصة وعن الجملة الناقصة شلون امتازت ليش ما نقصد الحكاية بالجملة الناقصة ولماذا لا يصح هذا المتمم ترى ان تقصد الحكاية بالجملة الناقصة اذا الاختلاف مو بالمدلول التصديق لا بس المدلول التصوري يعني في اصل النسبة واما الثاني فهو يفترض الاختلاف السمان الثاني اختلاف المدلول التصوري ما هو المدلول التصوري من النسبة ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة ممكن بني ولا كما في استرسل فلا بد من افتراض نحوين من النسبة واحنا كان واحدة ناقصة بهما تتحقق التمامية والنقصان والتمامية والنقصان من صفات العالم الخارج وعالم الذهن والتحقيق ان التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج ليش فمفيد وعالم لما نقول المفيد الشيخ المفيد رحمه عالم هذا مفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة اذا جعلنا منهما مبتدا وخبر ايش قلنا يعني المفيد عالم وناقصة ايش وقت تصير ناقصة اذا جمعناها صفة وصف يعني قلنا المفيد العالم معلومة حالة تغير مرة تشوف الصفة وصف مرة مبتدا وخبر في عالم خارج لا في عالم خارج ما يتغير مبتدا وخبر او كذا من شؤون عالم الاثنين لذلك وجعل مفيد مبتدا تارة وموصوفا اخرى هذا امر ديني لا خارجي ليش مو خارجي لان حاله في الخارج حال المفيد لا يتغير كما هو سواء اجبرت بالسابق او اجبرت طب نقطة وتكون النسبة شو وقت تصير النسبة كاملة قلنا اذا لاحظنا الطرفين غير مندمجين يعني جبت فالاتنين غير مندمجين يعني النسبة كانت موجودة وتكون النسبة في الذهن تامة شوكت اذا جاءت الى الذهن ووجدت في الذهن فالتفتت سلما الى غلطتين ترى موجودة غلطة الاولية جدا كبيرة كلمة وام هاي زائدة والغلطة الثانية عن هاري وين يكون الصين اذا جاءت الصين مجزوبة قيمة تامة تفت الى هذه الغلطة يا اخي وتكون النسبة في الذهن تامة شوكت إذا جاءت النسبة إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا يعني تصرف نسبة تجي إلى الذهن شو وقت تجي النسبة للذهن إذا هتش لاحظت زيدون قائم هاي نسبة تجي للذهن بلا إشكال يعني عنده طرف مش بتصير نصف تلك الموجود. إذا الطرفين موجودات لذلك يعني وهذا يتطلب أن يكون لها يعني هذا يعني توجد في الذهن نصف حقيقة يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن. إذ لا نسبة بدون ضمن الطرفين سيكون الطرفين يجب حتى في نسبة وش بتصير ناقصة وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماج يعني دمج أحد الطرفين بالآخر زيد ويا قائم لاحظوا أن فتش واحد يعني يقول بعبارة الله نسبة البعد ما أقول وتكون منهما نموذج إفراد وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة وهي زيد المفيد القاهر واحد حصة واحدة بعد طرف هنا بعد نسبة ما أقول اندماجية نسبة ما أقول كمية ناقصة لأن نسبة الشيء الواحد هو ما أقول في الأشياء التالية إذ لا نسبة إذ ما ليش ناقص نسميها أو ما تكون نسبة إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في سقع الذهن الظاهر في سقع السقع هو ماذا المكان بعد يعني في مكان الذهن في ساحة الذهن شكري تعبر من بين الساحات في سقع الذهن حقيقة ما أكون نسبة هاي كلمة الظاهر ما تقريبا بلا داعي وإنما هاي النسبة تحليلية هاي أثر غلطة ثانية كلمة مستمرة وهي كالواو بالزايدات وإنما هي يعني النسبة تحليلية يعني بالتحليل تطلع عن النسبة يعني لما نفقق بيناتهم وإلا من دون أن نحلل زيت عن قائم ما أدرس بيناتهم زيت مخارج أو واحد بعد ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة علما لنسب لكن لنسبة ماذا اندماجية اي تحليلية يعني طرف طرف واحد اكو بيها وقت ما النسبة بيها طرف طرف يعني الطرفين صار طرف طرف هاي اندماجية ناقصة وقلنا هيئات الجمل وان هيئات الجمل تسمى موضوعة علما لنسب غير اندماجية ليش لانه نلاحظ هالطرف منفك عنه عن ذلك الطرف والحمد لله رب العالمين.